بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق من الله تبارك وتعالى في رسالة الأصول الستة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح شيخنا لرسالة الأصول الستة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة 25 من شهر جمادى الآخرة لعام 36 و400 ألف من المسجد النبوي الشريف. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. نعم، هذا هو الأصل الأول من الأصول الستة التي ذكرها الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة، وذكر أن الله عز وجل بينها أوضح بيان، ومع هذا أخطأ فيها كثير من أذكياء الناس وعقلائهم. وهذا هو الأصل الأول، قال: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. هذا هو الأصل الأول، وهو أصل عظيم بينه الله عز وجل في كتابه، بل القرآن كله في تقرير هذا الأصل، إما ببيان حقيقة التوحيد، وإما ببيان ضده المنافي له، وإما ببيان ثواب من حقق التوحيد، أو ببيان عقوبة من انحرف عن التوحيد. فالقرآن كله في تقرير التوحيد وفي بيان ضده، أو ثواب من حققه، أو عقوبة من خالف توحيد الله عز وجل. والدين مداره على هذا الأصل العظيم، وبهذا الأصل وعليه افترق الناس إلى مؤمنين موحدين وإلى كفار مشركين. وعلى هذا الأصل العظيم افترق الناس يوم القيامة إلى فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا هو لب الدين، وهو أصله الذي عليه مداره، وهو أصل بعثة المرسلين. فإن الله عز وجل بعثهم بالتوحيد، قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما من نبي من الأنبياء إلا وقد دعا إلى التوحيد. وأما الشرائع فإنها مختلفة، كما قال الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالشرائع مختلفة، لأن من حكمة الله أنه شرع هذه الشرائع بما يتناسب مع أحوال الأمم. فالعبادات جاءت مشرعة من الله عز وجل، متفاوتة في أحكامها وفي أجناسها وفي أوقاتها وفي مقاديرها، بحسب حكمة الله عز وجل، ما اقتضت حكمة الله. وهذا يرجع إلى تفاوت الأمم، وإلى طول أعمارهم من قصرها، وإلى قوتهم من ضعفهم، كما هو معلوم. وأما التوحيد فإنه ما من نبي إلا ودعا إليه، ما من نبي من الأنبياء إلا وقرر التوحيد ودعا إليه، وعليه قامت الخصومة العظيمة بين الأنبياء والرسل وبين أقوامهم، وعلى التوحيد قام الولاء والبراء، فيتولى المؤمن كل موحد استقام على توحيد الله، ويتبرأ من كل مشرك. بالتوحيد عصمت الدماء وعصمت الأنفس وعصمت الأموال، وبالشرك تسفك الدماء ويقتل المشرك ويستباح ماله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، في بعض الروايات وحسابهم على الله. إذن التوحيد فيه عصمة للدم والمال، ومن لم يوحد الله فإنه يشرع قتاله في الشرع. ثم سبب الفتن وسفك الدماء والاعتداء على الأعراض والأموال بسبب الشرك والظلم والبغي كما يحصل بين الناس، فالشرك هو سبب كل شر وسبب كل فتنة تقع في الناس، والتوحيد هو أصل الخير ومدار السعادة في الدنيا والآخرة على تحقيق توحيد الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له. الإخلاص هو أن يعمل العبد بطاعة الله يبتغي ثوابه وأجره من الله، هذا هو الإخلاص، أن يعمل العبد بطاعة الله يبتغي ثوابه وأجره من الله. فهذا التعريف مداره على أن الإخلاص هو العمل بالطاعة، ولا يكفي العمل بالطاعة حتى ينوي بعمله ويقصد بذلك طاعة الله ويحتسب أجره على الله، هذا هو الإخلاص. وأصل الإخلاص من إخلاص الشيء أو من تخليصه من الشوائب، كما يقال لبن خالص وعسل خالص وذهب خالص، فالشيء الخالص هو الذي خلص من غيره، فاللبن إذا خلص من الشوائب أو من وضع أو من خلطه بالماء يقال لبن خالص، كذلك العسل، كذلك الذهب، لأن هذه المعادن الثمينة أو الأشربة الثمينة يحصل لبعض ضعاف الإيمان أن يغشوها بغير جنسها، فإذا خلص العسل من وضع غيره فيه يقال عسل خالص، كذلك اللبن وكذلك الذهب، وكل مادة قيل أنها خالصة يعني خلصت من غير جنسها، فإذا قيل ذهب هو ذهب خالص ليس فيه غيره أو ليس معه غيره من المعادن، بخلاف الشيء إذا خلطه غيره فإنه يقال مشوب بكذا، وإذا شارك الشيء الشيء يقال هذا شيء مشترك، ولهذا مادة الشرك مأخوذة من الشركة والشراكة، ومادة الإخلاص مأخوذة من تخليص الشيء من غير جنسه، فالمخلص هو الذي عمل لله وحده لا يريد بعمله غير الله، ولا يتطلع في طاعته لله عز وجل لعرض من الدنيا، لمدح مادح أو لذم ذام، وإنما يريد بذلك وجه الله عز وجل. والإخلاص له علامات، من هذه العلامات قال العلماء: المخلص من استوى عنده مدح الناس وذمهم، يستوي عنده مدح المداحين وذمهم، لأن أصل عمله لله، وهو لا ينظر إلى مدح هذا وإلى ذم هذا، وإنما ينظر إلى شيء آخر وهو ما الذي له عند الله. وهذا أمر طبيعي في كل من اتجه بقصده وقلبه إلى إرضاء من يرضيه، فإنه لا يلتفت لغيره، لا يلتفت لغيره. حتى الآن الذين يعملون للناس إذا كان يراقب رجلا بعمله لا ينظر إلى غيره، وإنما ينظر إلى هذا الذي يراقبه بعمله. فالإخلاص لله عز وجل لا ينظر فيه المخلص إذا ما يقول الناس. ولهذا ذكروا من علامات الإخلاص أن يستوي عند المخلص يعني الذم والمدح، لا ينظر إلى هذا الأمر. ومن علامات الإخلاص أن المخلص يخاف على إخلاصه ويخاف على توحيده، وهذه من علامات الإخلاص. حتى إن بعض السلف قال إن الإخلاص هو أن يرى الرجل أنه ليس له إخلاص، الإخلاص أن يرى الرجل أنه ليس له إخلاص. وهم لا يقصدون بذلك أن الرجل يعمل ويخلص ويرى أنه غير مخلص، ولكن يخشى على إخلاصه ويراقب عمله. ما الذي أردت بقولي؟ ما الذي أردت بعملي؟ ما الذي أردت بفعلي؟ فيخشى على نفسه. ولهذا لما سئل الإمام أحمد قيل له هل طلبتم العلم لله؟ قال أما لله فعزيز، ولكن شيء أحببناه فتعلمناه. فكان السلف يخشى الواحد منهم أن يقول طلبت العلم لله، لأنه قد تكون هناك شائبة من شوائب ما ينافي الإخلاص إما من أصله أو من كماله، فيقع الإنسان فيها وهو لا يدري. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم الرياء أنه الشرك الخفي، لأنه يأتي على الإنسان ويدخل عليه وهو لا يدري، فتجد أنه يعمل لهواه أو لأمر من الدنيا وهو لا يدري، ولكن يخادع نفسه يقول مخلص والله مطلع على ما في قلبه. ولهذا الإخلاص عزيز، الإخلاص عزيز، فيحتاج إلى مراقبة لله عز وجل، ويحتاج إلى اجتهاد في إخفاء العمل. وهذه أيضا من علامات الإخلاص، يعني من أظهر علامات الإخلاص إخفاء العمل، لأن الذي يريد الرياء والسمعة يحرص على أن يراها الناس، فإذا أخفى عمله عن الناس هذا دليل على قوة الإخلاص. ولهذا جاء في الحديث إن الرجل ليتصدق بالصدقة فيخفيها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا دليل على قوة الإخلاص. عبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه اليد، يعني هذه يد وفي اليد الأخرى يد منفقة، في الجهة الأخرى يد منفقة، فكأن هذا المخلص أخفى عمله حتى على يده الأخرى، وكأنه أخذ هذا المال من جيبه ووضعه في يد المسكين وهو مستخف بهذه الصدقة، شديد الحرص على أن لا يطلع عليها أحد، حتى إنه يحرص كأن شماله من الجهة الأخرى لا تعلم ما فعلت يمينه. هذا دليل قوة الإخلاص. ولهذا كان بعض السلف يحرص على أن يكون عمله سرا، لأن العمل في السر وفي الخفاء الإخلاص فيه سهل، لأنه ليس هناك باعث إلا العمل لله. فمتى ما ضعف الإنسان وترك العمل ليس له وازع أن يقوم بالعمل إلا مراقبة الله، فإما أن يضعف ويترك، وإما أن يجتهد ويعمل، فإذا عمل فعمله خالص إن شاء الله. لأنه لا يطلع عليه أحد. أما العمل في العلانية قد يرد ويدخل عليه الشيطان ويقول ماذا يقول الناس عنك إن لم تفعل كذا، وكيف تنصرف من صلاتك أمام الناس ويقولون لم تتنفل وأنت كذا وكذا، والناس يتلفنون وأنت لا تتنفل، والناس يقرؤون وأنت لا تقرأ. فقد يدخل عليه الشيطان ويظن أنه مخلص ولا يدري كيف دخل عليه الرياء وما هو الذي حمله على هذا العمل. فهذا أمر عظيم يدخل على الإنسان وهو لا يشعر وهو لا يدري. ولهذا ليس بين الرياء إلا أن ينصرف هذا القلب عن أصل قصده إلى قصد آخر. فالإخلاص عزيز، وضابطه أن يعمل بطاعة الله يبتغي ثواب الله، لا يريد دنيا ولا يريد ما عند الناس، وإنما يريد ما عند الله عز وجل. من الأمور المعينة على الإخلاص أن يحتسب الأجر دائما في عمله على الله عز وجل. جبل الناس على محبة أن لا تضيع أعمالهم، فإذا علم أن عمله هذا محفوظ له عند الله وأجره على الله ما التفت لغيره، وإذا ضعف عن هذه المراقبة لربما طلب الثناء من الناس وانصرف إلى الناس لأنه يشعر وكأن عمله هذا لم يعرف. والعاقل الذي هداه الله عز وجل يكفيه علم الله فيه، يعني يكفيه أن يعلم ربه أنه قد عمل، ولا يضره بعد ذلك من جهل عمله من الناس لأنه لا يعمل له وإنما يعمل لربه. ولهذا كان بعض السلف من قوة إخلاصهم يقول وددت لو أني عملت عملا لم تطلع عليه الملائكة، حتى الملائكة يريد الواحد منهم أن لا يطلع على عمله. وكان بعضهم يأتيه الخشوع ويبكي من خشية الله، وأهله بجانبه في الفراش لا يشعرون ببكائه. وكان بعضهم يقرأ القرآن ويحصل له خشوع، فإذا دخل داخل أظهر أنه لا يشتغل بقراءة. يحرصون على إخفاء العمل وعلى تحقيق الإخلاص لله عز وجل. فالإخلاص لله عزيز وأجره عند الله عظيم ومنزلته عند الله عز وجل عظيمة. فالإخلاص يعظم العمل ولو كان قليلا، والشرك يذهب بالعمل ولو كان العمل عظيما. والإخلاص مبارك، إذا عمل الرجل ولو حسنة واحدة وأخلص فيها لله وقبلها الله عز وجل لربما دخل بها الجنة، لأنه عامل خالص قبله الله. وأما الشرك والعياذ بالله فإنه محبط للعمل، ولو كان العمل كأمثال الجبال، ولو كان العمل عمل نبي كما قال الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهذا الإخلاص وهذه ثماره، من ثمار الإخلاص أن صاحبه مأجور ولو قصر. ومن شؤم الشرك أن صاحبه محروم ولو أصاب. يعني لاحظوا هذا التقابل، صاحب الإخلاص مأجور ولو قصر، إذا صلى وهو مخلص لكنه قصر في صلاته، حصل له سهو، حصل له تقصير أو قصور في الخشوع أو قصور في التدبر، لكنه مخلص لله. فهذا الإخلاص أجره عند الله عظيم. ولو كان الرجل مقصرا فيدعو الله يقول اللهم إنك تعلم أني ما صليت إلا ابتغاء مرضاتك، اللهم فاجبر تقصيري واجبر كسري واقبل عملي، يتضرع إلى الله ويتوسل إليه بإخلاصه. فالله عز وجل كريم، لو لم يقبل من العمل إلا كاملا ما قبل منا عمل، فهذا شأن المخلص. وأما المشرك والعياذ بالله والمرائي فلو كان عمله من أفضل ما يكون، لو أصاب فيه فليس له في ذلك أجر. ولهذا لاحظوا، العلم والجهاد والصدقة هذه أعمال بر عظيمة، العلم والجهاد والصدقة، وكثير من الناس يدخلون الجنة بهذه الأشياء، لكن إذا فقدت الإخلاص فأول من تسعر بهم النار عالم ومجاهد ومنفق والعياذ بالله، أول من تسعر بهم النار وأول من يحاسب. فيأتي هؤلاء الثلاثة فيسأل العالم: ماذا عملت في هذا العلم؟ يقول: يا ربي تعلمت العلم فيك وعلمته الناس. فيقال: إنما تعلمت ليقال عالم وقد قيل. فيزج به في النار. ويأتي للمجاهد الذي كان يجاهد في سبيل الله، يظهر للناس هذا، فيعرفه الله نعمه، يقال: ماذا فعلت؟ يقال: يا ربي جاهدت فيك. قال: إنما جاهدت ليقال جريء وشجاع وقد قيل. ثم يدخل النار كصاحبه. ويؤتى بالمنفق الذي أنفق الأموال الطائلة وأطلق عليها المحسن الكبير في الدنيا، فيعرفه الله نعمه عليه: ما الذي عملت بها؟ يقول: يا رب أنفقت المال فيك. فيقال: كذبت، إنما أنفقت ليقال سخي وكريم وقد قيل. انظروا إلى حكمة الله، هذا يريد أن يقال عالم، وهذا يقال شجاع، وهذا يقال منفق. فأعطاهم الله أجرهم في الدنيا بأن سخر في الدنيا من يقول هذه الكلمات لهؤلاء. خلاص، أنتم تريدون هذا حصل لكم، أما يوم القيامة الثواب للمخلص. فانظروا إلى هذه الأعمال العظيمة: علم وجهاد وإنفاق. فأصبحت هذه الأمور وبال على صاحبها وحجة على أصحابها. ما الذي جعلها بهذه المكانة من العقوبة؟ فقد الإخلاص، فقد الإخلاص. بينما يأتي من بعض جهلة المسلمين ليس بعالم، يصلي وتقبل صلاته ويعبد الله ويقبل عمله، لكنه مخلص، فجهله قد يعفو الله عنه، ولكن من فقد الإخلاص ليس له حجة، ليس له حجة على الله عز وجل. ولهذا هذه الأمور مخيفة، والإنسان لا ينظر إلى ما يقول الناس، بل إن هذه الأمور يعني تجعل العاقل ما يغتر بمدح الناس. فما دام أنهم يقولون عالم لمن يكون في النار، ويقولون منفق لمن يدخل النار، ويقولون المجاهد الشجاع لمن تسعر به النار، فلا عبرة بعد ذلك لأن يغتر أحد بعد ذلك أن تقال فيه هذه الكلمات، ما تنفع الإنسان. ولهذا نحن دائما نقول: لو سطرت 10 مجلدات في مدح رجل، العالم المنفق الشجاع السخي كذا وكذا، لن تكون في كفة الحسنات، ولو ذم بمثلها من ذم الناس لن يكون في كفة السيئات. وإنما الذي ينفع الإنسان عمله، والعمل لا يكون عملا مقبولا عند الله إلا بالإخلاص والمتابعة. فالعاقل يحرص على هذا الأصل ولا يخادع نفسه، المرائي مخادع لنفسه ليس للناس، والمقصر في دينه مخادع لنفسه. الناس لا ينفعون أحدا يوم القيامة، ولن يقف أحد يوم القيامة بينك وبين ربك ويقول يا رب أنا أشهد أنه رجل صالح. هذه تقولها في الدنيا تشفع له عند أهل الفضل، لكن يوم القيامة رب العالمين يعلم العباد أعظم من علمهم بأنفسهم. ولهذا يقول المزكي ولا أزكي على الله أحدا، نحن نتكلم في الظاهر، وأما التزكية والزكاة لا يعلمها إلا الله. نحن لا نزكي أنفسنا، الإنسان لا يزكي نفسه، ولا ندري ما لنا عند الله، فكيف يزكي الإنسان غيره؟ يوم القيامة تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر، يوم الحساب محاسبة القلوب. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ما هناك اليوم لجان أو قضاة أو دعاة أو رجال حسبة يفتشون عن الإخلاص ويقولون هذا مخلص وهذا غير مخلص. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرت أن أنقب عن قلوب الناس. لا يستطيع أحد الآن أن يقول لك اتق الله وأخلص، أنت لست بمخلص أو أنت مخلص، لا قدرة لأحد على معرفة هذا. وإنما الإنسان يراقب الله عز وجل في نفسه. من العبر أن الواحد منا إذا قصر في الظاهر في صلاته أو في لباسه أو في هيئته يجد من المسلمين يقول ظهر لي منك التقصير في كذا وكذا، فيا فلان تدارك هذا الأمر، أنا رأيتك تفعل كذا وكذا. فإذا قصرنا في الظاهر قد نجد من يناصحنا ويبين لنا خطأنا ويستفيد العاقل من النصح، لكن الإخلاص لا يعلم بك أحد، فقد يهلك الإنسان نفسه ويحرق عمله ويحبط عمله وما شعر الناس به حتى يناصحوه. فالإنسان يراقب الله في هذا الأمر الذي هو سر بينه وبين ربه، ما يطلع عليه أحد ولا يعلمه أحد، وعليه مدار الدين وعليه مدار النجاة يوم القيامة. فما أعز الإخلاص، الإخلاص عزيز، وما أعظم ثوابه، وما أعظم الفتنة بتركه والدخول في هذه الشبهات وفي هذه الشوائب التي تفتك بالمسلم أعظم من الفتك بالبدن، أعظم من النار التي تحرق البيوت وتحرق الأموال وتحرق النسل. يذهب عمل الرجل بفقده لهذا الإخلاص وكأنه لم يعمل شيئا. أي خطورة وأي أمر أعظم من هذا الأمر؟ فهذا يحتاج لأن يقف العاقل مع نفسه وقفة صدق يرجو بها النجاة بين يدي الله يوم القيامة، لا يلتفت لفلان ولا فلان، وإنما ينظر له، ينظر ما الذي له عند الله وما الذي قدم، ولا يخادع نفسه. يعني فرق بين مخادعة النفس مخادعة الناس، يخادع الناس في الأموال، يأخذ أموالا بغير حق، لكن أشد من هذا جرما من يخادع نفسه في أصل دينه، فهذا غاية السفه، يخادع نفسه في الإخلاص، يقول أنا مخلص ويعلم الله منه عدم الإخلاص. فلا ينجيه أن يدعي هذا الأمر في الدنيا إذا علم الله عز وجل منه يوم القيامة أنه فقد هذا الأمر. فهذا هو الإخلاص، إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، هو المستحق للعبادة، هو الخالق المدبر، هو الذي بيده النفع والضر، هو الذي شرع لنا هذا الدين. لا يجوز أن تنصرف القلوب ولا الأبصار ولا الأسماع، ولا أن يلحظ المسلم رجلا بعمله أو يراقبه في طاعته، وإنما يتوجه لله عز وجل ولا يلتفت للناس. ومما يعين على الإخلاص أن الناس لا قرار لهم ولا ثبات لهم ولا طمأنينة لهم، فلو أنك أحسنت للواحد منهم الدهر ثم أخطأت مرة لربما قال ليس لك عندي وليس لك علي فضل، ينسى الفضل في ساعة، في ساعة غضب. والناس اليوم ينسي بعضهم، ينسيه آخر العمل عما قبله، فهو باعتبار ما تكون عليه في آخر الأمر، وما قبله ينساه. وأما رب العالمين فإذا أخلصت له عملا ولو كان في أول العمر وفي مقتبل العمر فإن الله عز وجل لا يضيع مثقال ذرة للعبد، فكيف بعد ذلك الإنسان يلتفت لهؤلاء الناس وهم بهذه الصفة ويغفل عن العمل لله عز وجل، والله عز وجل لا تضيع عنده مثقال ذرة من خير. قال وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، بيان ضد الإخلاص وهو الشرك بالله والعياذ بالله، وهذا الأمر هو مقابل الإخلاص كما قال العلماء وبضدها تتبين الأشياء. فضد الإخلاص الشرك، كما يحرص المسلم على الإخلاص يجب عليه أن يحرص وأن يحذر من الوقوع في الشرك الذي هو سبب الهلكة. قال المصنف رحمه الله وكون أكثر القرآن لبيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، يعني الله عز وجل بين هذا الأصل وتعددت الوجوه وتعددت الأدلة في بيان هذا الأصل حتى أصبح واضحا بينا يفهمه أبلد الناس وأضعف الناس عقلا لكثرة الأدلة عليه وتنوع الأدلة عليه. يقول ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، يعني من الجهل ومن التغير ومن الوقوع في البدع والشرك، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. هذا أعظم مكر الشيطان. فإذا أخلص الرجل وقال أنا لا ألتفت لفلان ولا فلان ولا أدعو الولي الفلاني ولا أقصد بعمل فلان من الناس، جاء الشيطان قال هذا جفاء في الصالحين وهذا تقصير في حق الصالحين، لماذا لا تتوسل بالرجل الصالح، لماذا لا تصلي عند قبره، لماذا لا تذبح له عند القبر، هذا بغض للصالحين وهذا جفاء للصالحين. لبس عليهم، إذا كنت تخلص لله وتنصرف عن الصالحين فأنت مبغض لهم، هذا تلبيس من الشيطان. ولهذا يردد الآن أهل هذه الفتنة كل من نهاهم عن الشرك من العلماء يقولون هؤلاء لا يحبون الصالحين، بل تدرج بهم الشيطان إلى أن من نهاهم عن الشرك يقولون هؤلاء لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم تقرهم عند الشرك على شركهم يقال هذا لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يكون الشرك من لوازم محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ سبحان الله، الشرك من لوازم بغضه والتوحيد من لوازم محبته عليه الصلاة والسلام. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل ما شاء الله وشئت أجعلتني لله ندا، غضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الكلمة. فكيف لو رأى الشرك أو سمع القصائد في الغلو فيه عليه الصلاة والسلام وبعض المدائح وبعض ما يقال في الموالد، كيف يرضى النبي صلى الله عليه وسلم لهذا؟ وأظهر لهم أن الشرك بالله هذه محبة الصالحين، ما دام أنه يذهب عند القبور ويطوف بالقبور ويتمسح بتراب القبور، هذا دليل على أنه محب للصالحين. هذا تلبيس الشيطان وهذا مكر الشيطان. فهؤلاء ممن ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، من الذي لبس عليهم؟ من الذي لبس عليهم في أصل دينهم؟ الشيطان أغراهم بهذا الأمر. حتى إن الشيخ يقول صور لهم أن الإخلاص بغض للصالحين وأن الشرك محبة للصالحين. الصالحون عباد لله مخلصون لله. والله لو قلت لرجل صالح أنا أصرف لك نوعا من أنواع العبادة يقول ابتعد عني فأنا عدو لك في الدنيا والآخرة وأنا أبرأ إلى الله منك، كيف تشرك بي في عبادة الله عز وجل؟ بل الصالح لا يرضى أن يغلى فيه بكلمة أو أن يمدح بكلمة ليست فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم احثأوا في وجوه المدحين التراب. هؤلاء المدحون أعداء وليسوا أحبة، فكيف يأتي من يغلو في الصالح ويكون هذا من لوازم محبته للصالح وأن هذا الصالح سينفعه يوم القيامة سيشفع فيه عند الله؟ والله يتبرأ منه. قال علي رضي الله عنه اللهم إني أبرأ إليك من هؤلاء براءة عيسى من النصارى. وقال بعض أهل البيت يا أهل الإسلام أو يا أهل العراق الذين كانوا يغلون فيه أحبون حب الإسلام ولا تحبون حب الأصنام. سمى الغلو حب للأصنام، والواجب على المسلمين أن يتعاهدوا حب الإسلام لا حب الأصنام. حب الإسلام أن تحب الرجل في الله ولله ولا تغلو فيه ولا تمدحه ولا تقابله في الوجه بالثناء والمدائح، وإنما تدعو له بدعوة صالحة في ظاهر الغيب في صلاتك في دعائك وتخصه بدعائك كما كان السلف يدعون لبعض الصالحين. هذا هو ميزان الحب في الله، ليس بالمدح والثناء وليس بالغلو في الصالحين وليس بالذهاب لقبور الصالحين والشرك بدعوى محبتهم. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم، غفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول هل ورد دعاء ماثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإخلاص؟ أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كلها في تحقيق التوحيد، قوله اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، هذا يتضمن الإخلاص. إذا سأله الله، إذا سأل الله الهداية والتوفيق فهذا متضمن الإخلاص. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ذكر من وشكر من وحسن العبادة لمن؟ هذه متضمنة للإخلاص. كان من دعاء عمر رضي الله عنه وهو قدوة، كان يدعو في صلاته يقول اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا. دعاء عظيم، يعني انظروا إلى الفقه في هذا الدعاء. اللهم اجعل عملي كله صالحا، إذا كان كله صالح حتى المباحات كل عمله صالح من الطاعات، واجعله لوجهك خالصا، عمل صالح وهو خالص لوجه الله لا تشوبه شائبة لا من الخلط بالمعاصي ولا من شوائب الشرك. وهذا مما يدل على فقه عمر رضي الله عنه والسلف. فمثل هذه الأدعية المأثورة عن الصحابة ينبغي الحرص عليها وأن يكثر الإنسان من الدعاء بها، لأن الإنسان ضعيف لا ينفعه والله علم ولا ينفعه عقل ولا ينفعه اجتهاد ولا ينفعه مراقبة إلا أن يلجأ إلى الله، يسأل الله الثبات، يسأل الله التوفيق، يسأل الله الإعانة، فإذا أعانه الله سهل عليه كل شيء. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل الإخلاص له دور في استقامة المسلم على شرع الله؟ كيف؟ هذا أعظم شيء، هذا هو أصل الاستقامة، أصل الاستقامة الإخلاص. من توجه بقلبه إلى الله وأخلص عمله لله وأخلص الوجه لله، هذا هو أصل الاستقامة، فإن الله عز وجل يسدد هذا العبد ويعينه ويرزقه من العلم والعمل والطاعة والاستقامة والمراقبة، لأنه متجه إلى الله ومتوجه إلى الله. وسبب الفتنة هو في الإعراض عن الإخلاص أو التقصير فيه أو التقصير في المتابعة. ولهذا من حفظ عمله من أمرين فليبشر بخير، من حفظ عمله من الشرك ومن البدعة واستقام على العمل فهو على خير عظيم. يحرص العمل وينقى العمل من البدع والشرك، فاحرص أن يكون العمل على وفق السنة، واحرص أن يكون خالصا لله. وإذا أقبلت على الله تعبد الله على هذا المنهج، فأنت في كل يوم ترتقي في مراتب العبودية، حتى يأتي عليك يوم يقول الله عز وجل كما جاء في الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، إلى آخر الحديث. عصمة. لكن متى تكون هذه العصمة؟ تقرب إلى الله بطاعة الله بالواجبات والنوافل بإخلاص ومتابعة إلى أن تحصل على هذه المرتبة. فإذا حصلت عليها فاحمد الله على التوفيق، والزم الطريق، واعلم أن هذه منزلة عظيمة حرمها خلق كثير ممن قصروا دونها. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هل ثمة فرق بين الوسوسة وبين اتهام العمل؟ فيقول مثلا يعني هذا عمله يريد به الناس وما شابه ذلك، ثم يأتيه الشيطان ويوسوس له في أعماله، هل ثم تفرق؟ أحسن الله إليكم. نعم، هناك كما قال العلماء: ما من حسنة إلا للشيطان فيها نزغتان، إما إلى الغلو وإما إلى التقصير. الإخلاص أيضا قد يدخل الشيطان من جهة الوساوس التي تؤثر فيه، لا من جهة التقصير فيه ولكن من جهة الغلو. فبعض الناس يوسوس في عمله، يأتي ويصلي في المسجد ما خرج إلا ابتغاء الأجر من الله، ثم يأتي الشيطان يقول: لا، أنت ما خرجت لله، أنت تريد كذا. يبدأ يوسوس له في صلاته، فيشق عليه هذا ويثقل عليه الإخلاص، حتى لربما كره إليه العبادة، حتى لربما قال له: صلي في بيتك حتى تكون مخلصا، كيف تظهر العمل للناس؟ فالشيطان له مداخل عظيمة. ولكن كما قلنا، من رزقه الله الفقه وحسن دفع هذه الفتن والإقبال على الله عز وجل فلا يبالي بهذا الأمر. نعم، النوافل يحرص المسلم أن يخفيها، وأما الفرائض والواجبات فيؤديها مع المسلمين كما شرع الله هذه الصلوات، وكذلك الحج، وكذلك يعني سائر الأمور التي تشرع لها الجماعة مثل القيام في رمضان، ويحرص على الإخلاص لله عز وجل، ويكثر دائما من الكتب التي فيها الترغيب والترهيب وابتغاء الأجر، لأن هذا القلب لا بد أن يشغل بشيء، إما أن تشغله باحتساب العمل عند الله، أو سيبحث عمن يحتسب يعني في عمله له، فالقلب لن يبقى فارغا، إما أن يقصد بعمله وجه الله وإما أن يلتفت إلى غيره. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل يدخل الإنسان في النار بالشرك الأصغر كما جاء في الحديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار؟ الشرك الأصغر مختلف فيه بين العلماء، هل له حكم الكبائر في أنه تحت المشيئة، أو أنه لا بد أن يعذب عليه وإن كان لا يخلد في النار، فهو باعتبار أصل الإسلام لا يخرج من أصل الإسلام، لكن قال بعض أهل العلم أنه لا بد أن يعذب عليه، لأن الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن الصحيح أن هذه الآية لا تدل على لزوم العذاب، وإنما إن قلنا بالقول الآخر فإنها تدل على أن الشرك الأصغر إذا لقي العبد ربه به أنه من الذنوب التي يلقى الله بها، ثم بعد ذلك يجعل في كفة السيئات، فإن رجحت به الحسنات نجا، وإن ثقل بالحسنات استحق العقوبة. والشرك الأصغر وإن كان من الشرك الأصغر فوزنه عظيم في كفة السيئات، وقد يثقل بكثير من الحسنات لأنه من جنس الشرك، فينبغي الخوف من الشرك كبيره وصغيره. ولكن الصحيح أنه عند من قال أنه لا بد أن لا يغفره الله عز وجل، فعدم المغفرة ليس لازمه أنه يعذب عليه، ومن قال أنه حكمه حكم الكبائر يقول تحت المشيئة إن شاء الله غفره وإن شاء عذبه. لكن بإجماع العلماء أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، ولهذا الكبائر ما اختلف فيها أهل السنة أنها تحت المشيئة، وأما الشرك الأصغر مختلف فيه. ولهذا الناس اليوم يعظمون الزنا وشرب الخمر والربا، يعظمونه تعظيما عظيما، ويعدون هذه الذنوب من الموبقات كما دل عليه الدليل. ولكن للأسف كثير من المسلمين يقع في الشرك الأصغر والعياذ بالله وهو في المسجد وهو في مجالس الصالحين، وهذا الشرك الأصغر قد يقع فيه بعض أهل العلم وبعض أهل العبادة وبعض أهل الفضل الذين يتنزهون عن النظرة الواحدة للمرأة الأجنبية، مما يدل على خطورة الأمر. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل على المسلم إذا خرج هل على المسلم حرج إذا كان كلما خرج من بيته سأل الله عز وجل أن يرزقه الإخلاص في ذلك؟ لا ينبغي دائما أن يقيد الدعاء العام بقيود بأحوال مثل إذا خرج من بيته، بل عليه أن يلهج بالإخلاص في كل وقت، يسأل الله الإخلاص في كل وقت، لكن لا يقيده عند الخروج من البيت، عند الدخول، عند ما شرع لنا في هذا الموطن. هناك أذكار مقيدة بأزمان وأحوال وهيئات، فهذه نأتي بها. وإذا لم يقيد من أدعية الخروج من البيت، والخروج من البيت قد يدعو ببعض الأدعية الثابتة، لكنه لا يلتزم دعاء لم ترد السنة بالتزامه في هذه الحال. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل هل طلب الرقية من الغير يخرجه من الذين يدخلون الجنة بغير حساب كما جاء في الحديث؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب وهم 70,000 من هذه الأمة، قال لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فمن أراد هذه المنزلة فعليه أن لا يطلب الرقية وإنما يرقي نفسه. وفرق بين الرقية والاسترقاء، فالرقية يرقي نفسه لا بأس، وهذا من التوكل على الله ومن دعاء الله، ولكن لا يذهب إلى غيره يقول يا فلان أريد منك أن ترقيني، هذا هو الاسترقاء. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. لعل بعض الإخوة استشكل قولكم حفظكم الله في أن الناس لا ينفعون يوم القيامة مقابل حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال وجبت له الجنة أو وجبت له النار لما أثنوا الناس عليه. لا، الثناء على قسمين، الذين قالوا أثنوا على الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت له الجنة، العلماء تكلموا في هذه المسألة، وهل ثناء الناس دليل خير أم أنه لا عبرة به؟ وفي الحديث الآخر أنتم شهداء الله يوم القيامة، فهذا فيه تفصيل. بعض العلماء قال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث قال بعض العلماء إنما علم أن هذا الرجل من أهل النجاة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم ثناء من أثنى عليه، وعرف أن ذلك من أهل الهلاك بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم من أثنى عليه شرا. قالوا ولو لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وجبت لما عرف الناس أن هذا من أهل النجاة. ويدل على هذا أنه لما أثنى الصحابة على رجل آخر في أحد وقالوا ما أبلى أحدنا بلاء فلان، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه في النار، ما قال وجبت. فأخذ العلماء من مجموع هذه الحديث أن ثناء الناس لا عبرة به، ولكنه قد يوافق الحق أحيانا. ولهذا أخذ بعض أهل العلم أنه إذا كثر ثناء المؤمنين على رجل فهو دليل خير، لأن المؤمنون شهداء الله في أرضه، ولأنهم لا يتواطؤون على باطل. ولكن بعض العلماء يقال لا يغتر بثناء الناس ما دام جاء في الحديث أنه يثنى على ذلك العالم وعلى ذلك المنفق وعلى ذلك المجاهد. فهذه هي أقوال أهل العلم. وبعضهم قال إذا أثنى الناس على رجل أنه من أهل الجنة فأنا أشهد له. وكان الإمام إسحاق بن راهوية رحمه الله يقول أنا أشهد أن أحمد بن حنبل في الجنة لأن الناس أثنوا عليه خيرا. ولكن هذا قول مرجوح عند أهل السنة، وهو قول لبعض السلف. والذي عليه الأكثر أنه لا يشهد لرجل بجنة ولا نار مهما سمعت من الثناء عليه، وإنما نرجو للمحسن ونخشى على المسيء. وبهذا يتبين أنه لا ينبغي الإنسان أن يغتر بعد ذلك بثناء الناس. وجاء أيضا في الأحاديث في أشراط الساعة أنه لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع، يعني رجل يثنى عليه ما أظرفه ما عقله وليس في قلبي مثقال ذرة من إيمان. ولهذا قال بعض العلماء والمحققين أن ثناء الصحابة كان له قيمة ووزن، وأما ثناء الناس بعدهم فقد يثنون على المبتدع، وقد يثنون على المشرك، وقد يسيئون ويذمون صاحب السنة وصاحب التوحيد. فإذا تغير الناس تغيرت مفاهيمهم وتغيرت أقوالهم، فلا يغتر بعد ذلك العاقل بأقوال الناس وبما يقول الناس، وإنما ينظر ما الذي له عند الله. وأما إذا أثنى الناس على رجل يعني من المسلمين فهو يحسن الظن به لثناء الناس عليه ولا يسيء الظن به، لكن هو في تعامله مع نفسه يحرص أن لا يغتر. وأما إذا أثنى الناس على رجل خير فنحن نحسن الظن به. وإذا ذم العلماء المنصفون الورعون المتجردون للحق رجلا فنحن تبع للعلماء، لكن ليس العبرة بكل من انتسب للعلم، إنما أهل العلم وأهل الورع الذين عرفوا بالتجرد. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل هناك امرأة تمنع والد ابنتها من زيارتها ورؤيتها والتكلم معها منذ صغرها، والبنت الآن عمرها 13 سنة، لم يرى هذا الوالد ابنته منذ الشهر الثالث من عمرها. يقول ما في سبب يمنع، يعني سبب شرعي. يقول هل الأم آثمة في ذلك؟ إذا كان الأمر على ما وصف فهي آثمة إثما عظيما، وهذه المرأة هي من الذين يأمرون بقطيعة ما أمر الله به أن يوصل. فعلى الإنسان أن يراقب الله. الله عز وجل أمر بصلة الرحم، فإذا جاء من يأمر بقطيعة الرحم فإن هذا إثمه عظيم. كيف هذه المرأة، ما هذا القلب، تمنع ابنتها من رؤية أبيها وتحول بين البنت وبين أبيها هذه السنين الطويلة؟ أي قلب هذا؟ يعني تحول بين هذه البنت وبين أبيها، حرمت البنت من أبيها وحرمت الأب من ابنته وقطعت هذه الصلة، فهي آثمة إثما عظيما. وهذه الذنوب لا يعلم يعني قدرها إلا الله، لأنها لها آثارها العظيمة على هذه الطفلة وعلى هذا الأب وعلى المجتمع أيضا. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل أثابكم الله، ما حكم جماعتان في مسجد واحد؟ أولا ينبغي أن يحرر المصطلح جماعتان في مسجد واحد، المقصود أنه لا تقام جماعتان في حال واحدة، يعني الإمام يصلي ويأتي إمام آخر ويقيم جماعة، هذا منهي عنه. وأما إذا فرغ من الصلاة فإنه لا بأس أن يصلي من فاتته الصلاة يصلون جماعة، لأن هناك من يجادل، رأيت رجلا مرة شابا بعد أن انتهت الصلاة يمنع الناس أن يصلون جماعة، يقول صلوا فرادى لا تقام جماعتان في مسجد، وبعض السلف ينهى عن هذا، هذا فاتته الجماعة الأولى يصلي في الثانية، قال لا خلاص انتهت الجماعة يصلون فرادى ولو كانوا 100، فهذا خطأ. بل متى ما جاء الرجل وجد الجماعة الأولى قد انتهت فلا بأس أن يصلي بهم إمام آخر ويكسب هذه الجماعة والصلاة في المسجد. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. يقول السائل: ما حكم مسح الوجه بعد الدعاء؟ هذا ما ورد فيه حديث صحيح كما يذكر هذا بعض المحققين. ابن حجر رحمه الله يقول أنه ثبتت فيه بعض الأحاديث الحسنة، وعلى هذا فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن إن لم نطمئن للدليل فترك العمل المظنون خير من أن يفعل الإنسان شيئا قد يقال أنه بدعة، لكن لو ترك شيئا مستحبا فليس عليه وزر. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. يقول السائل: إذا ذهب رجل إلى المسجد يوم الجمعة وهو يسمع الخطبة في الطريق إلى المسجد، هل يجب عليه السكوت؟ والله هذا لم يرد به نص، ولكنه من حسن يعني الفقه أنه يجتهد بقدر ما يستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم. فما دام أنه ما وصل المسجد ينصت إلى الخطبة ولا يتكلم، لا أقول أن هذا واجب عليه، لكنه يجتهد ما دام أنه فاته الدخول إلى المسجد فليستمع ما سمع من الخطبة عن طريق المذياع وغيره حتى يصل إلى المسجد. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل من توجيه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته في الحرب؟ توجيه ولا بيان؟ وطلب هذا الحديث لا يحتاج توجيه، وإنما يشرح. يقول الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. أولا، لما جعل الله عز وجل معاداة الولي حربا لله؟ لأن هذا الولي ما عودي لأنه فلان ابن فلان، وإنما عودي لطريقته، وطريقته هي العبادة، ولهذا ما بلغ الولاية إلا بالعبادة، فمن عادى فهو معادي لله ولدينه، ولهذا يحرص المسلم ويتجنب أذية الصالحين ومعاداة الصالحين، فإن هذا أمر خطير، وخصوصا هؤلاء الذين يبلغون هذه المرحلة، وأنت لا تجد اليوم بطاقات هذا ولي لله وتتجنب أذيته، لكن قد تزدري رجلا ضعيفا لا يعبأ به لو أقسم على الله لأبره. فلا تحقر الناس ولا تظن أن الأولياء هم علماء وأصحاب مكانة وجاه في المجتمع، قد يكون هذا الولي عامل نظافة لكنه بينه وبين الله منزلة، فيأتي من يزدريه ويؤذيه ولا يدري، لا يدري ما له عند الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. يقول السائل: إذا عمل الرجل العمل لأجل أن يحث من كان معه من باب الدعوة يحثهم على الخير، هل يعتبر ذلك رياء؟ هذه المسألة ذكرها العلماء، وهو أن يعمل الرجل من أن يقتدى به في الخير، كما توضأ عثمان رضي الله عنه وضوءا وأحسن الوضوء، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. فإذا كان الرجل يكون لديه من القوة والعزيمة أن يفعل هذا وهو محتسب في أن يقتدى به في الخير فنعم، ولكن بعض الناس يخشى أن يضعف، ولهذا كان بعض العلماء يقول: لست بأهل أن يقتدى به، يخشون من هذا الأمر. أما إذا قوي على هذا الأمر وعرف قوته في العلم والإخلاص فلا شك أنه داعي إلى الخير يقتدى به في الخير. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: كان في صغره وكان في وقت طيش يمر على بعض المزارع الفلاحين ويأخذ من ثمارها ويؤذي تلك المزارع، يقول: كيف أكفر عن ذنبي؟ وهل يجوز التصدق قبل أن أؤدي حق هؤلاء؟ ما دام أن هذه المزارع معروفة يذهب إلى أصحابه ويستسمح منهم، في هذه الحياة، قل كنت صغيرا وآتي إلى هذه البساتين وآكل منها، فإما أن تحلوني وإما أن تقدروا شيئا تأخذوه عوضا عن هذا الذي أخذته من هذه البساتين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يعامل الرجل الخاطب المرأة المخطوبة؟ هل يعاملها مثل الامرأة الأجنبية أم كيف؟ أعد. يقول السائل: معاملته لخطيبته هل يعاملها مثل معاملة المرأة الأجنبية؟ الآن إطلاق الناس هذه خطيبة في هذا مصطلح يختلف الناس فيه، بعضهم إذا تقدم للرجل يخطب ابنته وقال هذه خطيبتي أصبح يكلمها، هذه مرأة أجنبية، كونك خطبتها من أبيها هذه ليست بزوجة. وأما إذا عقد عليها ويقولون هذه خطيبته لأنه عقد عليها هذه زوجة، لكن لا يجوز الدخول بها ولا الخلوة بها وفعل شيء ثم يقول أنا عقدت عليها، لأن هذا قد لا يحصل الزفاف فتكون فضيحة لهذه المسكينة. وحصلت أخطاء ما